وهم لا يقولون باليمين او بالشمال؟ ابدأ باليمين او بالشمال؟ ابدأ باليمين او بالشمال؟ اضرب به عليهم عليهم فيصوت بفيه مستنزئا بالسائل، ثم دعا بمائل وبدأ بالشمال قبل اليمين. وراد هاتين من هذا الوجه انه قال: لا ابالي بدأت بالشريك بالشمال قبل اليمين الى توضأ. وبهذا الرجل ورد بشيبة وليكن اليمنى وهو اللفظ الذي ذكرته دون قوله ليكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع ما ليس عند مسلم، ولكن الجزء الاول عند مسلم ايضا المتفق عليه بالاصل اذا نزع احدكم فليبدا به اليمين واذا نزع فليبدا به الشمال. نعم. طبعا معنى التيمم في التنحل ان هو يبدا بالرجل اليمنى كما هو واضح الان، ومعناه في الترجل البداء به الشق الايمن من الراس في تسريحه ودهنه وكذا في حلقه ايضا كما ثبت في او من فعل من تصلم في حجة الوداع انه بدا فحلق ايمن راسه ثم ايسره. وفي الطهور البداء باليد اليمنى وبيد اليمنى في الوضوء وبالشق الايمن في الغسل. وأن تسلم في قوله لأم عطية رضي الله تعالى عنها ومن غسل ابنته زيدا قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال في الفتح واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام. وفي ميمنة المسجد في ميمنة المسجد، لكن هنا في اكثر الروايات الحقيقه ان الحديث مروي بلفظ كان يحب او يعجبه التيامن في تنعله وترسله وظهوره في شانه كله دون الواقع لاكثر الروايات على هذا. فهل من فارق بين ذكرها واهمالها ام لا؟ طبعا لو قلنا وفي شأنه كله هذا عام مخصوص بما جاء في الشرع من مخصصات، يعني قال ابن بطوط العيد رحمه الله ونحو، قال شيخ الإسلام بأن هذا من العام الايه المخصوص، هذا عام مخصوص بمثل قول سلم اذا او لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، صوت البخاري اذا بال احدكم فلا ياخذ ذكره بيمينه، في مستدرك الحاكم وصححه عن انس رضي الله تعالى عنه انه كان يقول من السنه اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدا برجلك اليسرى. وكلام النووي الذي ذكره هنا قاعده الشرع المستمره باستحباب البداء باليمين طبعا لايه الا فيما استثني. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد استقرت قواعد الشرع او الشريعة على ان الافعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى اذا كانت من باب الكرام، الوضوء والغسل والابتداء بالشق الايمن في السواك ونفس الابر وكاللباس والامتحال والتردد ودخول المسجد والبيت والخروج من الخلاء ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد، والذي يختص باحداهما ان كان بالكرامه كان باليمين كالاكل والشرب والمصافحه ومناوله الكتب وتناولها ونحو ذلك، وان كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار والذكر والاستنثار والانتخاب ونحو ذلك. طبعا احنا كنا فصلنا يعني هذه المساله قلنا انها ممكن تكون بين واحد من ثلاثه امور، ما كان ظاهرا انه من باب التسليم فتقدم فيه اليمين، وما كان ظاهرا انه من باب الاذى فتقدم فيه اليسار، وما لا يمكن الحاقه باحدهما الأصل إيه؟ الأصل التيمم. فإذا كان ظاهرا في التكريم فله اليمنى، تقدم اليمنى، وإن كان ظاهرا في الأذى تقدم اليسرى، وما لم يمكن إلحاقه بهذا أو ذاك يبقى أصل عندنا الإيه؟ التيمم لعموم القول به وفي شأنه كله. قال الحافظ: ووقع في رواية أكثر الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة لومين المخرج، واعتمد هنا أيضا المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. وهل بين إثبات الواو وحذفها من اختلاف؟ الجواب: أما على إثبات الواو فإن الحديث ظاهر أن التيامن سنة في جميع الأشياء لا يخص بشيء دون شيء، ولفظ كل صريح في العموم ويؤكد إيه؟ كلمة شأنه. عندنا في السياق هنا عمومين جماعة الخلق فوق في خمة ايوه كل الاول، وبعدين مفر مضاف اللي هو شأنه. نعم. طبعا المفرد المضاف بمفرده يدل على العموم، فكيف بعد تأكيده بكلمة كل؟ إلا أن هذا العموم قد خص أو منه ما جاء في حديث عائشة: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وظاهر إسناده الصحة، لكن الراجح فيه الانقطاع. وطبعا الاحاديث التي ذكرناها قبل ذلك تدل على ما قلنا. واما على الروايه بدون الواو فليس فيها هذا العموم. قال في الفتح: واما على اسقاطها فقوله في شانه متعلق به يعجبه لا بالتيمن، اي يعجبه في شانه كله التيمن في تنحله، اي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله. اختلف المعنى ولا لا؟ اذا لو قلنا وفي شانه كله عائد على الايه؟ عائد على التيمن. ولو قلنا بدون الواو او باسقاط الواو يبقى راجع الى يعجبه في هذه الاشياء، بمعنى انه لا يتركها في حال من الاحوال. ولا شك ان اثبات الواو اعم من ايه؟ اسقاط. مساله الاجماع الذي حكاه غير واحد من اهل العلم على عدم وجوب التيامن هو الذي يجعل هنا لفظ يحب او يعجبه مصروفا الى الاستحباب، وده اللي هو اكده بقوله في الاخر: لا سيما وان حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: اذا لبستم واذا توضاتم فابدؤوا بايمانكم. هذا ظاهر الايه؟ الامر. وكذلك في قول الام عطيه: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا ايضا امر ظاهره الوضوء. وايضا يعني نقدر نقول ان كل الاحاديث ما عدا هذا الحديث جاءت بصيغه الايه؟ جاءت بصيغه الامر. لا، احنا قلنا ان كلمه يعجب او يحب تدور بين الوجوب والاستحباب. واحد يقول: طيب الادله اللي جاءت مفرده بعد ذلك جاءت الاوامر، يبقى نحمله على الايه؟ نحمله على الوجوب. لكن هو هنا اشياء فعلا مقطوع باولا مساله الغسل، لو ان هذا واجب للزم ان يتبعه كل غاسل. فلما علم ان الغسل الواجب هو مجرد تحميم الجسد بالماء، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا في الحديث على جسدك فاذا انت قد طهرت، او انما كان يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث حكايات ثم تصير الماء على سائر بدنك فاذا انت قد طهرت. فكل هذا في موضع البيان، كل هذا في ايه؟ في موضع البيان، يدل على ان ما زاد على ذلك فليس على سبيل الايه؟ فليس على سبيل الوجوب، وان جاء بصيغه الامر. لان الان واحد لا يعرف كيف يغتسل او القدر المجزي في الاغتسال، او امرأة تسأل عن القدر المجزئ من الاغتسال ويقول لها المهم تعميم الجسد بالماء ولم يبين لها يمين او لم يقدم يمين على شمال، هذا هو الايه، هذا هو الواجب الذي يلزم الوقوف عنده، وما زاد على ذلك فلا حكم الايه الاستحباب. الأول. الأمر الثاني الإجماعات المحكية هنا مع ما ذكره هنا من كلام علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما ذكرناه من قبل في كتاب الخروج لأبي عبيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا بأس أن تبدأ بالشمال قبل اليمين. هو قال هنا في عند الجمهور مضطر، كانوا يقول هذا من باب كل ما كان متعلق بذلك الآداب والهيئات سيدخلونه في هذا. ليه؟ أقول لك ليس هذا من الباب الذي يبتلى به المرء لينظر في امتثاله أو عدم امتثاله، فلا يصلح أن يرتقي إلى درجة الوجوب، ولكن يقر يعني ناقل فيه عند حد الاستحباب فقط. والقاعدة الجمهور يجريها في كل الأشياء هذه، لكن طبعا تحتاج إلى ضبط أكثر من هذا. إنما إحنا الآن اعتمدنا على إيه؟ اعتمدنا على إن مثلا في مواضع البيان في أشياء كثيرة عمل إيه؟ كذلك أيضا ممكن يستأنس الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه في باب إسباغ الوضوء، إن نفسا لم كان عليه دب ضيقة فأراد أن يغسل يده فضاقت فأخرج يده من هو، يبقى هنا واضح أنه لما قدم يده اليمنى خلعها الأول ولا لا، فمن ظاهر الحديث ان هو لما خلع الجبة اخرج يده من ايه منها، فكأنه خلع مع ان هو بدأ او امر بال، الا ان يقال بان ده في باب الخلع الكلي وده ممكن يكون ايه خلع جزئي. انما الاصل عندنا ان طالما ان السلم بين في الحد المجزئ او لم يشترط في الحد المجزئ في الوسط تقديم اليمين على الشمال، يبقى كل الاوامر الوارده بعد ذلك على سبيل الايه قبل ما بتقول الحديث مثلا وفيه يقول ده اصل فيه الاركان والواجبات، وما عداه فايه يكون فيه المستحبات، لانه لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاج. وطبعا هنا قال وحديث عائشه المصرح بمحبه او تيمن في امور قد تفرق على عدم الوجوب في جميعها الا في اليدين والرجلين في الوضوء، وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوب الصالح لجعله قرينه وصفة الامر الى النفس ودلالة الاقتران وان كان الضعيف، لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتراضها بقول علي رضي الله تعالى عنه وفعله وبدعوى الاجماع. لا، والحقيقة لو قدم ما قلناه من مسألة بيان القدر المجزئ في الوضوء والغسل لكفى، بدل ما نقول قول علي ان قول علي لا يصح قول الصحابة اللهم الا اذا اجمعوا، بعض يعني اكثر اهل العلم يقولون بان اجماع الصحابة له القوة على تخصيص النص وان لم يكن هذا متفقا عليه بينهم، لكن هو قال بعد كده وابدعه الاجماع على عدم الوجود. طبعا دلالة الاقتران هنا يعني ليس ضعيفة قولا واحدا ايضا، البعض الناس يستدل بها والبعض يرفض الاستدلال بها، لكنها ممكن مع ما تقدم تصلح للشرط. ممكن ما تكونش متعلقة بالوضوء او التيمم في الوضوء، ولكن متعلقة بعموم التيمم. يعني لو ان انسانا اراد ان يكرم ضيوفا عنده في الدار، فهل يستحب ان يبدأ بمجملة المجلس ام يستحب ان يبدأ بالحق مثلا كعالم او والد او كبير او نحو ذلك؟ Thank you. مين مين في من يتكلم يعني سحب اثنين الان في وقت واحد وتقدم الاخطر بالكلام وقد يتكبر وطبعا العلماء هي القضية الان في مش في مجلس قائم يعني اقصى الحديث نفسه طبعا هو هو الحديث الاول كل العلماء لهم وجهين في المسألة. الوجه الاول انه يبدأ بأيمن القوم وان كان صغيرا فاحتفل بعموم قوله وفي شأنه كله. القول الثاني انه يبتدئ بالحق كعالم ونحوه فيقصده ويعطيه الاكرام ثم بعد ذلك يبتدئ عن يمينه. هو ده الحل البحث للبحث في مسألة المجلس لأنه الآن أنت داخل من الباب هذا فممكن تقصد واحدا في المجلس ولا لا وممكن تبدأ في يمين المجلس ولا يعني داخل الآن ممكن يبدأ بهذا مثلا أو يبدأ يا مثلا يأتيني أنا مثلا ويقصدني بالعطاء هذا هو المحل للبحث. أما فيما بعد ذلك يمين الرأس المحل للبحثين في البداء مش فيما بعد البداء. فلو نظرنا الى ان الاحاديث اللي وردت في هذا الباب في الصحيحين الحديث الاول حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدي بلبن وقد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر رضي الله تعالى عنه فشرب ثم اعرف الاعرابي وقال الايمن الايمن. طيب الحديث الثاني حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله لاحظ الاثنين ان رسول الله اوتي ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا في ميمنة مجلس او في ميسرة المجلس. بلاش نقول لا اصلا ممكن يكون ممكن لا او العادة من المجلس السائر يعني لكن خلينا نقول ان المسألة محتملة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أُجي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء فقال للغلام أتأذن لي أن أسقي الأشياء فقال الغلام والله يا رسول الله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. قال فسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الدلالة من الحديثين دول إيه؟ ان هو الاتي قصد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم اهل المجلس حقا فمن هنا قالوا يقاس عليه ايه كل ذي حق ثم بعد ذلك يمضي الامر بيمين هذا اللي بدأ به وهذا في الحقيقه يعني اولى في القبول لان فيه اعمال الدليلين. الدليل الاول اللي هو اكرام بالحق من جهة ثم التيامن بعد ذلك من ايه من جهة اخرى. لكن المسألة محتملة المسألة محتملة وفي شأن كل ما يبدأ بنهاية المجلس بغض النظر عن مين الجالس فيه او ان هو يبدأ بيعتبر الميمنة مع بداية صاحب ايه بالحق نعم وصاحب الحق طبعا حسنا بكده مثل الصور بيمينه أم بيساره؟ لا هي القضية ليست عندنا في الأعرابي ولا أبي بكر ولكن القضية في إتيان الذي سلم ابتداء. كان يقول أنه كان يقدم صاحب الحق بذلك أمس يقدم في كل حال بمعنى أو كان هناك علمان في الليل فيقدم العالمان في الوجه لا هو قدم مثلا أو بكر لا هو نفس سلم نفسه كأنه اعتذر لأبي بكر بأن الأيمن يقدم هنا ولكن كده قلت لأخي مسألة محتملة إنها تتكلم عن الإبتداء قال إيه تصور محل النزاع في المسألة الأول محل سوري يعني محل النزاع على العالم سواء الفرزان بعد ذلك خلاص هو بيبدأ بأسباب بأعلاهم حقا ثم بعد ذلك التيار تقول ده الفائد مع أو أعمال الدليلين إنما هي القضية لو أن أنت قلت تعددت يعني أو تعدد لترتيب واحد هيبدا ينقي ده صح حط كده جمله ها بس ما يبقاش يبقى احنا بنقول هنا ان ظاهر صنيع الاتي بالشراب ان هو قصد النفع وليس عندنا ما يدل على ان السلم كان في ميمنة المسجد يبقى نقول قصده ليه لما كانت طبعا بعضهم قال لعل ان السلم هو الذي طلب الايه الشراب ولعل هذه ايضا لا يبنى عليها حكم المنفصل كما تقول انت لعل اللي يهمنا الان في الدليل انه قصد المنفصل باعتبار اعظم اهل المجلس حقا فده ممكن يعمل به ولو بدأ باليمين اعتمادا على عموم قوله وفي شأنه كله فهذا لا تفريض عليه نعم الآن الشرع قدم اليمين أو قدم الميمنة فما قدمه الشرع وجب تقديمه إلا بإذن صاحب الحق اليمين الآن صاحب فمثل هذا لا يفرط في حقه إلا بإذنه فلو أذن الغلام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون في هذا أيضا تطيير خاطر لهؤلاء الكبار لماذا قدم الصغير عليهم وقد لا يفهمون الحكم فعندما يقول سلم له أتأذن لي أن أسقي الأشياء فكأنه حفظ بذلك مكانت الأشياء ولكن الصبي وآثر نفسه لم يؤثر غيره فإن بعض العلماء يأخذ من هذا الحديث إن الإيثار في القرب ليس مستحبا في كل الأحوال أنك تؤثر غيرك على نفسك في الخير هذا ليس مستحبا في كل الأحوال نعم ما هو ليس في هذا ان كان فيه ايضا لا نعلم هل كان كلاهما على يمين يتسلم ام على يسار نتكلم الان في واقعة فيها يمين ويسار فقد يكون الاثنين على يساره او الاثنين على يمينه فلا ندري نعم نتكلم الان على وقائع فيها يمين او ميمنة وميسار ليست بس لان هنا الان هي يد واحدة، اما ان تضع فيها الساعة واما ان لا تضع فيها عشان نقول. لكن هو ينظر في المسألة هنا من التقسيم اللي احنا ذكرناه ده من باب الاكرام ولا ليس من باب الاكرام، وان لم تكن من باب الاكرام وقلنا وفي شأنه كله هي ده يعني ايه بعيد على مسألة الايه القيام، الا ان يقرر من يقوله في شأنه كله متعلقة بالايه متعلقة بيه لا ولكن متعلقة بيه بالايه في شأنه كله متعلقة بيه يعجبه وفي شأنه كله متعلقة بيه القيام هيدخل ده لبس الساعة ولبس الكلام وغيره. لا سيما وان احنا الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم او اصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم في يوم، واظن ان الحاق الساعه بالخاتم ده اقرب ما يمكن الحاق به يبقى من هذا الباب. فاي شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام في هذه المساله، قال هل يسن لبس الخاتم ونحو الساعه اليمين او اليسار؟ طبعا قبلها قال ايه هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما؟ كلام اللي احنا بنقوله. قال الجواب الصحيح لا، فان لبس الخاتم ليس بسنه الا لمن يحتاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مختوما فاتخذ الخاتم. فإذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم تلبسه ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا تلبسه لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به، وهذه مسألة لا بد أن نتفقر لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة كذا قال. نقول في غير المحرم أو المكروه أيضا، المكروه في نهي عنه فيشمله في الحرم. هو قال أن موافقة العادات في غير المحرم النظيف أو المكروه هو السنة، لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة، ولا تسلم لها عن لباس الشهر، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه، وبناء على ذلك نقول هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإن كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. وبعد ذلك فهل يسن في اليسار أو اليمين؟ الجواب قال الإمام أحمد اليسار أفضل لأنه أذكر، ولكن يجوز في اليمين، والصحيح أنه سن في هذا وهذا أي في اليمين واليسار في الشهرتين. أمر يتكلم على المتع والخاتم. وقال بعض العلماء إذا كان قد لا ده كلام الآن عن الخاتم، كلام الآن عن الخاتم. وقال بعض العلماء إذا كان قد قدم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما باسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستثمار، وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة. ويؤخذ في هذه المسألة أو من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار، لكن أيسره لكن أيهما أيسر للإنسان؟ الجواب هذا الكلام الشيخ اليسار بلا شك من ناحية التعبئة هي الملو الساعة الواحد لما تبدأ يتملها ومن ناحية النظر إليها ثم هي أسلم في الغالب، لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر، والأمر في هذا واسع، ولا يقدم من السنة أن تنبتها اليمين، فالسنة جاءت في اليمين وليفرق القدر، وهذا أشبه شيء به. طبعا اليمين صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. لكن في الحقيقة لو قلنا ان ده من باب الإكرام او التدين فاليمين به ايه او لا، اما من باب الاستعمال المجرد او ليه مفيش فهول التحلي او زينة او نحو ذلك، الإكرام ايه يعني هو الإنسان مثلا لابس النهار اعمل ايه؟ هذا كريم عليك، معنى اكرام انه ده كريم عليك او عزيز عليك، فيجعله في المكان الكريم عليه ايضا او العزيز عليه ايضا من باب المشاكل يعني. فالحاصل هنا ان المسألة فعلا الامر فيها واسع، وقد يقول قائل ان اصل صناعة الساعة صناعة اجنبية، فلما فعلوها على ان تلبس في الشمال وكانت المخالفة تقتضي خلاف ذلك، يبقى تلبس في الشمال من هذا في اليمين من هذا البحر. ممكن وهذا نعم حضرتك ليه تحاول نفسك وبالاخر ما انتش عارف معنى الكلمه دي ايه، انما تلميذ اللي قاعد عارف معناها وقال لك انا هيسالك تقول لي مدونه ايه او كده. بالك من اعرف الناس دي اللي كانوا عاملين النسخه الجيده دي وكان الولد بيعرضوا عليه اول باول. صحيح الشيخ عليه رحمه الله في اخر ايامه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لا اذن بالخروج، لانه خرج بالشكل الذي لا يليق. تمام يعني ايوه الشيخ بيتكلم خالص ما كانش بيحضر ولا بيذاكر ولا ايه، ازاي تجد تاثير كلامه ايه؟ قال بعض العلماء كذا وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. هم دول ما شاء الله يعني ربنا وفقهم لانه مثلا يجيبوا في الهوامش مثلا قول شيخ الاسلام في الاختيارات قول مثلا الامام احمد قول كذا فشوف على الحال. انما للاسف هتعمل ايه يعني؟ اللي بقول لك النهارده لما يجي يلاقي طبعا الشرح الممتع اللي موجوده ديت ما اعرفش 50 اللي هو اللي ايه؟ اللي هي بتاعت التوقيع ما علينا يعني ممكن يلاقيها صفة جدا فالسنة ما بينفصل فقط فانا هيضحها وهتكسر فانا هو ده لا هو مش حقوق طبعا، الشيخ ملوش حقوق طبعا هو اجل اي حد يضحى، لكن هو المشكلة الامانة العينية واجل اي حد يضحى وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفيها عبد الله بن مسلم وفي داود لا بأس به، وكان علي المظالم وكان على المظالم الأولاد، وقال علي المجنون لا بأس به، وكذلك قال أحمد وأوزوع، وقال أبو حاتم يشوفون شيء من الخلق، وتغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث، وقال مسائل ليس بالقوي، وقال آتي مرة ظالم مرة لا بأس به، وفيه كلام طويل. وأما حديث ذلك أشار إليه الترمذي، والحديث يدل على أن التوقع مرتين يجوز ويجب، ولا خلاف في ذلك. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع ثلاثة ثلاثة، رواه أحمد ومسلم. الحديث أخبره بهذا النص الترمذي، وقاله أحسن حديث في الباب. وأبو داود مسائل ومغيرة الحديث علي رضي الله عنه، وفي الباب عن الربيع وأبي عمر وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وأبي وكر وعبد الله بن عبد ومعاوية وأبي هريرة وزيد وعبد الله بن زيد وأبي رضي الله عنه. وقد صار البخاري من وجوه ثلاثة، وذكر حديث عثمان رضي الله عنه الذي ضعفناه في أول باب الوضوء، وقد قدمنا أن التشريك سنة في الإجماع. وهو سبق أن ذكر أيضا في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة وبعضها واحد، كما يجوز الوضوء مرة مرة في كل عضو، ومرتين مرتين في كل عضو، وثلاثة ثلاثة في كل عضو. يجوز أيضا التغيير، يغسل عضوا مرة وآخر مرتين وآخر ثلاثة، لكن هو المعتبر اللي قلنا إن ده داخل في باب خلاف التنوع اللي يجوز فيه كل هذه المرات أو كل هذه الأنواع بشرط الإسلام. فعن عبد سعيد عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فرآه الوضوء ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زادت على هذا فقد أساء وتعدى وبرأ. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة، قال الحاكم في منصورة صحيحة، وصرح ابن ماجه أنه صححه ابن خزيمة أو غيره، وهو في رواية أبي داود بلفظ: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم بدون جيش تعدى. وفي نسائه بدون نقص، وهو من رواية عمرو بن صهيب عن أبيه عن جده، وفي مقال عند المحدثين فلم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن بجواز الثلاث والثلاث الثلاث والثلاث من الاعتداء في الصفوف. وقد أخرج أبو داود بن مالك من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الشهور والدعاء، وإن داعيه مسيء وظالم، أي أساء لترك الأولى وتعدى حتى السنة، وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة رفع أو نقص على جماعة، قال حافظ الترتيب تنبيه يجوز أن تكون النساء في الظلم وغيرهما مما ذكر مجموعة لمن نقص والولدان، ويجوز أن يكون على الترجيع فالنساء في النقص والظلم، والنساء في النقص والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بالظلم في الزيادة، والله أعلم. انتهى. ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه الظلم نفسه بما توجه من الثواب، وأنه قرر نفسه بما توجه من الثواب الذي يحصل للتكليف. وكذلك الإزاء في أن ذلك السنة مضيء، وأما الاعتداء في المصطلح مشكل فلا بد من توجيهه إلى الزيادة، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والمصطلح في شيء من روايات الحديث، ولا خلاف في صراحة الزيادة على الثلاث. قال ابن مبارك: لا آمن إذا زاد في الأمور على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. الحديث الذي أشار إليه بقوله وهو في رواية أبي داود لفظ: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، كأنه حمل عمرو بن صعيب أو رواية عمرو بن صعيب عن أبي عن جد المسؤولية. الحديث هذا أصل الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، لكن باللفظ مفصل غير هذا اللفظ،